ولتخذ لك جاكا قلت عجبا قالوا اتخذ لك جاكا قلت وعجبي قلت وعجبي أغير ربي إيمان وتوحيد ذاك يمنا وسنا كتبي الآيات والبشرى لنا قالوا اتخذ لك جاك يا عم شكالي في عرضك والنبي تقول قول يا عم قول كان في ناس مجازيب كنت بتقول للشيخ علي كده قول قول يخرب بيتي اللي ما يسمعك فايت على الورد قال لي قبل ما تكلم سايق عليك النبي لما تزور سلم بيت على الورد حاجة بلدي بقى بيت على الورد قال لي قبل ما تكلم سايق عليك النبي والنبي سايق عليك النبي لما تزور سلي ولما توصل جناك ولما توصل جناك ولما تدخل عليك ولما تدخل عليك ولما تدخل عليك وتصلي وتسلم تبوس تراب اللي قدمه في الحجر علم ولما توصل هناك ولما تدخل عليك ولما تدخل عليك وتصلي وتسلم تبوس تراب اللي قدمه في الحجر علم قول ورد الرياض وقول له ورد الرياض وقول له ورد الرياض لك يا نبي سلم محال يشاركك يا غادي في الجمال في الجمال والطيب وانت انت الحبيب اللي حسنه يا سلام سلم.